إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن مما يحرك القلوب ويقرب إلى علام الغيوب ويزيد الإيمان وفيه الاعتراف بالفضل والإحسان الكلام عن مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم وجوانب من عظمتهم لكي تتطلع النفوس إلى أولئك العظام وتقتدي بما خطت من الآثار والفضائل العظام. عباد الله، إنه عبد الله أبوه عثمان وأمه سلمى التيمي الصديق رضي الله عنه، المولود بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على خير منه. إذا وزن إيمانه بإيمان الأمة من غير نبيها رجح إيمانه. سيد السادات والغني من الموسرين، جمع أمواله فانطلق يشتري الأرقاء يعتقهم لوجه الله، ما كان يمد اليد بل يتاجر وينفق في سبيل الله. هذا الصديق الذي لما قالت له قريش إن صاحبك يزعم أنه أسري به، قال إن كان قال فقد صدق، فقال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فشهد الله له ومن أصدق من الله قيلا بالصدق، فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن به واتبعه. روى البخاري رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هو الملقب بالعتيق، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كان جميلا جليلا قديما في الخير، كان نحيلا خفيف العارضين معروق الوجه ناشئ الجبهة يخضب بالحناء، كان رجلا أسيفا رقيق القلب رحيما أواها رؤوفا. كان في الجاهلية عالما بالنسب وأخبار العرب، كان ذا باع طويل. قالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، كان القوم يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل والخلق، حتى قال له سيد من المشركين إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتكسب المعدوم وتفعل المعروف، وما في صفاته موافق لشيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها. وهكذا شابه خلق الصديق خلق محمد صلى الله عليه وسلم. لم يشرب الخمر في الجاهلية، حرمها على نفسه، وقد مر برجل سكران يده في النجاسة يضع يده فيها ثم يدنيها من فيه، فإذا وجد ريحها رفعها، وهكذا فقال الصديق إن هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها، فحرمها على نفسه قبل الإسلام، وقال ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة أي عثمان أبوه أخذني بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاه رسول الله إلى الله لم يتلكأ ولم يتباطأ وأسرع بالإجابة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الحق، ولذلك فإنه قام يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام، وقد أسلم عظماء على يديه، ويكفيه شرفا وفخرا أن عثمان والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيد بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعود قد أسلموا على يديه، جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الصديق لم تكن له كبوة، فكل أحد تلكأ أو حصل له تردد إلا الصديق رضي الله عنه. ومن أعتق من الأحرار من رق الجاهلية غير هؤلاء كثير، وأما من أعتقهم من رق الجاهلية والعبودية أيضا بلال بن أبي رباح، بلال رضي الله عنه أعتقه في من أعتق مع غيره من السبعة الذين صاروا من المسلمين ذكرانا وإناثا. فهكذا يقول: عندما أعتق هؤلاء في سبيل الله لا يريد جزاء ولا شكورا، كان ينتظر وهو يرى المشرك يعذب عبده المسلم حتى إذا مل قال تبيعه فيبيعه إياه فيعتقه لوجه الله. دخل عمر رضي الله عنه على الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه غفر الله لك. فقال: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني المهالك. كان رضي الله عنه ورعا في تمام الورع، فعندما جاءه غلامه يوما بشيء فأكل منه قال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، أي أجرة على الكهانة الجاهلية. فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، وقال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وهكذا تحمل الأذى في سبيل الدعوة، وقام ينشر الإسلام، وابتنى بفناء داره مسجدا، وجعل يقوم فيه يقرأ القرآن، حتى أن قريشا غضبت لما اجتمع النساء والصبيان عنده، وخشوا على أولادهم من التأثر بالصديق، ولذلك ذهبوا إلى من أجاره، مع أن الصديق كان خارجا من بينهم لما آذوه. فلما أجاره المشرك ورده وابتنى الصديق المسجد وخاف المشركون على هؤلاء، أمروا ذلك السيد أن يرد الجوار، فذهب إلى الصديق يقول: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. هذا الرجل الذي كانت قراءته تؤثر في هؤلاء، ولذلك لما ابتنى المسجد بفناء داره جعل يتقصف إليه نساء المشركين، جعلوا يجتمعون عنده هم وأبناؤهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى من أجاره ليرد الجوار. إنه يدعو إلى الله بقراءته لكتاب الله، إنه الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام المشركون على ضربه وأراد ذلك الكافر أن يخنقه بثوبه، ففكه أبو بكر وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وثاروا على أبي بكر وضربوه ضربا شديدا، ودنا الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو سيم يتعادون وأجلوا المشركين عن أبي بكر، وحمل إلى بيته ولا يشكون بموته، حتى تبين بعد ذلك أنه لا زال حيا يضرب في سبيل الله ويصبر في سبيل الله ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يلقون عليه الشبهات ويقولون له: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. إذا كان الخبر يأتيه من السماء وليس من بيت المقدس فأصدقه، أفلا أصدقه إذا ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ذات الليلة؟ كم كان فرح الصديق شديدا وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره لصحبته في الهجرة، كان وزيره وكان المستشار المؤتمن وكان الذي يساعده في مكة في الدعوة وكان مرافقه في الهجرة، فجعل أبو بكر يبكي. قال الصحبة: يا رسول الله. قال الصحبة: فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. تقول عائشة الصغيرة رضي الله عنها: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ما قال لا تخف، قال لا تحزن، لأن بال الصديق كثيف مشغول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخشى عليه، ولذلك أصابه الحزن وليس أصابه الخوف من المشركين، فهو الشجاع الصديق رضي الله عنه. نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ناصرهما ومعينهما هكذا بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد؟ كان الله معهما هذه المنقبة العظيمة للصديق، بذل نفسه وفارق أهله وأخذ ماله لخدمة صاحبه، لازمه وجعل يمشي أمامه تارة وخلفه تارة وعن يمينه تارة وعن يساره تارة، يخشى الرصد يمشي في الأمام وفي الخلف، والتتبع يخشى العدو أن يأتي من ها هنا ومن ها هنا، فكان يحوطه. فلما رأى صاحب الشافي أمره أن ينفض ضرعها أولا، وأمره أن يغسل الإناء ثانيا، ثم يحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على النظافة لسقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا كان رضي الله عنه من أشجع الناس يحرس مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحرس مكانه في بدر عند العريش لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، شاهرا سيفه لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه. فهذا أشجع الناس، هذا أشجع الناس الذي كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يجأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يقول علي: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. لماذا؟ لماذا؟ قال علي رضي الله عنه: ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه. كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، ثم جهر في موقف، والصديق يعلن إيمانه من البداية في كل المواقف. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الغار، دخل قبله ينظر ويدخل يده في الشقوق والحفر لئلا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هذا المسابق إلى الخيرات الذي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فجأة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لولا أسئلة رسول الله ما أجاب هذا الصديق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ولا بد من الإجابة. هكذا كانت أسئلة مفاجئة في يوم، فكيف هو في بقية الأيام أيضا؟ ومن ذا الذي يستطيع منا اليوم أن يصبح صائما ويتبع جنازة ويطعم مسكينا ويعود مريضا؟ وهذا فعل الصديق في أحد الأيام، يسابق في الإنفاق فلم يسبقه أحد. فلما صار عند عمر مرة مالا وقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي وهو حديث حسن. اللهم ارض عن الصديق، اللهم ارض عن الصديق، اللهم ارض عن الصديق، اللهم اجعلنا من المقتدين بالعتيق يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشرك به أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين مصطفاه من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وخلفائه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والأزواج والذرية الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن علو الهمة في الخير خصلة عظيمة، وإن السعي لدخول الجنة من جميع أبوابها يدل على نفس تواقة إلى الله مشتاقة إلى جنته. قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة، يعني مكثرا من صلاة النافلة بعد الفريضة، دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. المكثرون من النوافل بعد الفرائض. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أبو بكر رضي الله عنه كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، عالي الهمة في الخير. ولما بشر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود وهو لا يعلم، قال فيه منقبة: من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. أدلج عمر إلى عبد الله بن مسعود ليبشره. وهكذا الصحابة يريدون التسابق في إدخال السرور على إخوانهم لكي يبشره بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فلما ضرب باب ابن مسعود قال عبد الله: ما جاء بك هذه الساعة؟ فقال عمر: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: قد سبقك أبو بكر، جاء وبشرني قبلك. قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما سبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليها أبو بكر. رواه أحمد وإسناده صحيح. ومن تواضعه أنه لما شيع جيوش الفتح إلى الشام كان الأمير على دابته وأبو بكر يمشي خلفه، يقول يزيد: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل، فأمشي. قال: لا أركب ولا تنزل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة قاطبة، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. لم يقدم أحد من الصحابة على أبي بكر أحدا، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن. وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا عند ذي البرهان. وهكذا لما سأل أبو سفيان يوم أحد: أفي القوم محمد؟ قال: لا تجيبوا، سكتوا. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فكان المشركون يعرفون منزلته، يعرفون مرتبته، يعرفون أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الصديق رضي الله عنه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن الحنفية، يقول محمد بن علي بن أبي طالب: قلت لأبي علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وساق الحديث. أبو بكر رضي الله عن الصديق العفيف، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. أليس من السابقين وهو أسبقهم؟ وقد قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. زكاه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر مشفقا: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك، إذا سقط رغما عني أحد الشقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. فمن ذا الذي يشهد له الوحي اليوم بأنه لا يفعله خيلاء؟ ولا تزكوا أنفسكم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. رواه مسلم. يقول عمر: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الصديق: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان، أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا أجهان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان، لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق، اللهم اجعله فوق كثير من خلقك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، اللهم اجعلنا ممن يقتدي أثر نبينا صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثر الشيخين والأصحاب، اللهم اجعلنا على السنة، أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين، اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.